حصريا على موقع djkimo.com. أنا في الحياة عايش حزين ودموعي لسه مكملين، ما جاتش رنة من القريب ولا يعرفوا أنا بأمين. غايب أنا عايش وحيد، بحسب بالورق والقلم وايجت سنة ومفيش جديد بعد ولسه قلوب صلم. بسحب دخاني بصعوبة والقهوة السادة موجودة، لو على أرقام مقفولة ومفيش بكلم في حضن مش سامعاني، بحكي لهم على كل احساني، بيجيلي صداع في دماغي من التفكير، وحاسدني على الضحك ولا حد حس في يوم مالي، بيبص ويقولوا عايش ما تيجوا تشوفوا احزاني، عايش في الضلمة مش في النور، وباب عليا بقى مقفول، كوابيس بتهجم في منامي بقوم في عز الليل مبسوط. بسحب دخاني بصعوبة والقهوة السادة موجودة، لو على أرقام مقفولة ومفيش تغيير، بكلم في حضن مش سامعاني، بحكي لهم على كل أحساني، بيجيلي صداع في دماغي من التفكير. ليه طال غيابك يا حزين بصين عليك وشام تانين، بتعيش مقاس المجروحين وفي قدرهم المكملين. ياما انا بقيت وحيد وهربان من عالم بعيد، ادعيلي ارجع من جديد مرتاح وراضي ومش مريض. بسحب دخاني بصعوبة والقهوة السادة موجودة، لو على ارقام مقفولة ومفيش بكلم في حضن مش سامعاني، بحكي لهم على كل احساني، بيجيلي صداع في دماغي من حصرياً على موقع djkimo.com.